طالبان تسيطر على رابع عاصمة ولاية في أقل من 3 أيام في أفغانستان. ما الذي يجري في أفغانستان هذه الأيام؟ هذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم براء أصليبي، أهلا بكم. سقطت مدينة ساريبول الواقعة في شمال غرب أفغانستان يوم الأحد الماضي في الأول من أغسطس آب بأيدي جماعة طالبان التي استولت بذلك على رابع عاصمة ولاية خلال 3 أيام. محمد حسين مجاهد زادة عضو مجلس ولاية ساريبول قال إن طالبان حاصرت كتيبة عسكرية على مشارف المدينة، وأكد أن كل الأجزاء الأخرى للمدينة أصبحت تحت سيطرة طالبان، كما أن طالبان سيطرت في وقت سابق على مدينة قندوز التي وقعت 3 مرات بأيدي المتمردين منذ 2015، وسيطرت على عاصمتي ولايتين منذ يوم الجمعة الماضي منها ولاية نيمروز، لكن سقوط قندوز الواقعة في أقصى شمال البلاد هو الأهم منذ أن بدأ مقاتلو الجماعة هجومهم في أيار مايو مع بدء القوات الأجنبية المراحل الأخيرة من انسحابها. في الحلقة اليوم سنتحدث أيضاً عن بعد احتلال طالبان لمعبر سبين بولداك مع باكستان، مرضى يعانون وأطعمة قابلة للتلف. يعد معبر سبين بولداك أحد أكثر المعابر الحدودية ازدحاماً في أفغانستان، وبعد إغلاقه بسبب احتلاله من قبل متمردي طالبان الشهر الماضي، قال تجار في مدينة شامان الحدودية الباكستانية إن نحو 1500 شخص ينتظرون العبور إلى أفغانستان، كما توقفت أكثر من 600 شاحنة محملة بأطعمة طازجة قابلة للتلف في كلا البلدين. محمد أصغر أفغاني شاب على الحدود عند الجانب الباكستاني يقول يجب أن أذهب إلى أفغانستان، معنا مرضى، تجمع الكثير من الناس هنا للعبور لكن الحدود مغلقة، ليس لدي المال، أنا عاجز، الناس يعانون. أغلقت طالبان المعبر بسبب نزاع على التأشيرة، زاعمة أن باكستان كانت تلتزم بمتطلبات حكومة كابول والمتمثلة بإحضار جواز السفر والحصول على تأشيرة، لكن الجماعة المتمردة تقول إن الحدود ستبقى مغلقة حتى تسمح باكستان لجميع الأفغان بالعبور على أسس الإجراءات القديمة، أي من خلال الهوية فقط. وفي لشكرغاه طالبان يحتلون منازل المدنيين ويتخذونهم دروعا بشرية. كنت أسمع عن طالبان، لكن اليوم رأيت وحشيتهم في التعامل مع المدنيين والأسرى. هذا ما قاله صحفي لأخبار الآن كان يبحث عن ملجأ خارج أو داخل مدينة لشكرغاه عاصمة ولاية هلمند. في اليوم 11 من القتال هناك بات سكان المدينة الأزيد من 250,000 نسمة إما نازحين أو عالقين في مرمى النار، ومنهم من التجأ إلى منازل آمنة قرب القوات الحكومية خوفاً من بطش طالبان. تواجه المدينة نقصاً حاداً في الطعام والماء، ناهيك عن انقطاع الكهرباء. الصور والفيديوهات المنتشرة بين مجموعات الصحفيين وعلى السوشيال ميديا تظهر محالاً وأسواقاً مدمرة. منذ الأيام الأولى لهجوم طالبان على مدينة لشكرغاه في الأسبوع الأخير من يوليو تموز، تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة جثة طفل تركت في وسط شارع. زميلتي الصحفية الاستقصائية نهاد جريري سألت صحفياً وأكد لها أن الجثة شهدت فعلاً في المنطقة الثانية من المدينة قرب مسجد. بدأ القتال في لشكرغاه عاصمة ولاية هلمند في 27 من يوليو تموز 2021، واستولى طالبان على 9 مناطق من أصل 10 في المدينة. تقع لشكرغاه على مفترق بين قندهار شرقاً وزارنج على الحدود مع إيران غرباً، وولايتي قراه وهيرات إلى الشمال الغربي. هلمند هي أكبر ولاية في أفغانستان من حيث المساحة، وكانت مسرحاً للقتال بين القوات الدولية الأمريكية والبريطانية تحديداً وطالبان. وفي خضم هذه المعارك لقي 385 عنصراً من جماعة طالبان حتفهم، فضلاً عن إصابة مئات العناصر الآخرين، وذلك خلال عمليات عسكرية نفذتها القوات الأفغانية خلال اليومين الأخرين بمحافظات نانغرهار، لوغار، غزنة، باكتيكا، ميدان وردك، قندهار، هيرات، فرح، جوزجان، سمنجان، هلمند، تختار، بغلان وكبسة. وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن المعارك بين طالبان والجيش الأفغاني مستمرة في أكثر من 15 محافظة على مستوى البلاد، معلنة في الوقت نفسه أن حاكم منطقة داشت أرشي مولي شاه محمود، وهو أحد عناصر طالبان، قتل بغارة جوية على محيط مدينة قندوز شمال أفغانستان. وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم التصدي لهجمات طالبان على مدينة فيض أباد وطالقان عاصمة تختار شمال أفغانستان، مؤكدة تنفيذ غارات جوية في محيط أكثر من 7 مدن. في المقابل أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن الجماعة الإرهابية سيطرت بشكل كامل على مدينة شبرغان الاستراتيجية عاصمة جوزجان شمال أفغانستان، وقال مجاهد إن الجماعة قتلت عددا من قوات الكوماندوز الأفغانية في هجوم على مدينة فيض أباد عاصمة بدخشان شمال أفغانستان، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة بشكل كامل على سجن المركز في مدينة شبرغان وتم إطلاق سراح جميع السجناء. يوم الجمعة الماضي الموافق للسادس من أغسطس آب، أي قبل أيام، دعت الأمم المتحدة طالبان إلى وقف الهجمات على مدن أفغانستان، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتوجيه تحذير واضح إلى المتمردين. جاء ذلك على لسان مفادة الأمم المتحدة إلى أفغانستان ديبورا لايونز، التي قالت خلال اجتماع للمجلس على الدول التي تتواصل مع المتمردين أن تحذرهم بأن حكومة تفرض بالقوة في أفغانستان لن يتم الاعتراف بها، وهددت أيضاً بعدم تجديد الإعفاءات التي تتيح لممثلي طالبان بالسفر رغم العقوبات، علماً أن مفعولها ينتهي في أيلول سبتمبر، ونبهت إلى أن هذه الإعفاءات موجودة فقط للسماح لهم بالمشاركة في مفاوضات السلام التي تجري خصوصاً في قطر، وتجديدها سيبقى رهناً بالتقدم الفعلي على الجبهة الدبلوماسية. وأضافت لايونز: لدينا اليوم فرصة لإثبات التزام مجلس الأمن الدولي والمجتمعين الإقليمي والدولي بهدف منع أفغانستان من السقوط في وضع كارثي وخطر إلى درجة لا مثيل لها خلال هذا القرن، واعتبرت أن كارثة كهذه سيكون لها تداعيات خارج حدود أفغانستان، مشيرة إلى أن الحرب دخلت مرحلة أكثر دموية وأكثر تدميرا، وهنا ذكرت بما حصل في سوريا وفي سراييفو، وشددت على أنه لتفادي السيناريو الأسوأ على مجلس الأمن التحرك بوحدة وسرعة. كما حذرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أن الكارثة التي تواجه أفغانستان سيكون لها تداعيات تتجاوز حدود هذا البلد، وأكدت بأن هجمات طالبان أودت بحياة عدد كبير من المدنيين خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن طالبان تسعى للسيطرة على مزيد من الأراضي. ممثل حكومة كابول الذي أكد طلب عقد اجتماع مجلس الأمن أكد أن الوضع يتدهور بسرعة بسبب التصعيد الأخير للعنف من جانب طالبان والهجمات العسكرية الوحشية على مدن مهمة، وجدد الدبلوماسي الأمريكي جيفري دي لورنتيس جدد تحذير واشنطن أن أفغانستان ستصبح منبوذة دوليا في حال استيلاء المتمردين عليها. أيضاً الجمعة الماضية وتحديداً بتاريخ 6 أغسطس، قتلت طالبان رئيس المركز الإعلامي التابع للحكومة الأفغانية بإطلاق النار عليه قرب مسجد في كابول يوم احتلت أول عاصمة ولاية في البلاد، وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن قتله، إذ أرسل الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد أرسل رسالة إلى وسائل الإعلام جاء فيها أن مينابال قتل في هجوم خاص نفذه المجاهدون. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكازاي في معرض حديثه عن مقتل مينابال: للأسف ارتكب إرهابيون متوحشون عملاً جباناً آخراً وقتلوا أفغانياً وطنياً. وكان مينابال معروفاً في الأوساط الإعلامية الضيقة في كابول، وكثيراً ما كان يهزأ من طالبان على وسائل التواصل الاجتماعي مازحاً في بعض الأحيان. وقال الناطق السابق باسم الرئاسة صديق صديقي إنه مصدوم تماماً ومحطم، وأضاف بأنهم خسروا روحاً أخرى عظيمة. وجاء اغتيال داوا خان مينابال الذي يعد من بين أبرز الأصوات في الحكومة بعد يوم آخر شهد معارك دامية في أفغانستان. في أيلول سبتمبر 2020 بدأت المحادثات بين الحكومة الأفغانية وطالبان بهدف التوصل إلى شكل من الحكم المشترك. كان هذا جزء من اتفاق واشنطن مع طالبان المبرم في فبراير من ذلك العام. لم تفض المحادثات حتى الآن إلى ما يلبي مطالب وتوقعات الشعب الأفغاني، فما هي المواضيع التي تشكل عقبة في طريق التواصل إلى اختراق؟ هذا السؤال طرحته زميلتي نهاد الجريري على السيدة فوزية كوفي، وهي واحدة من 4 نساء عضوات في وفد حكومة كابول إلى المحادثات الأفغانية مع طالبان في العاصمة القطرية. هي أيضاً من رواد حقوق المرأة والطفل في أفغانستان، كان لها دور في إقرار قانون منع العنف ضد المرأة وحماية الطفل، وهي أول سيدة تشغل منصب نائب رئيس البرلمان عندما كانت عضواً في مجلس نواب الشعب، كما أنها أول سيدة تقود حزباً سياسياً وهو حزب حركة التغيير من أجل أفغانستان. وفي مشوارها السياسي تعرضت لمحاولتي اغتيال، الأولى في 2010 وتبنتها طالبان، والثانية كانت في الصيف الماضي في آب أغسطس 2020 ولم تتبنى أي جهة المسؤولية. ماذا أجابت السيدة كوفي عن السؤال الذي طرحته زميلتي نهاد عليها؟ Since the negotiation began in September 2020, they have never actually paused or stopped completely. There has always been some break because both sides wanted more consultations with their relevant superior or leaders, but the talks have always continued. The problem is that the talks have not been productive and result oriented. بحسب السيدة كوفي، المفاوضات منذ بدأت في سبتمبر 2020 لم تتوقف، لكن العقبة تتعلق بشكل الحكم الذي يسعى إليه الطرفان. تقول السيدة كوفي: من ناحيتنا اقترحنا مشروعاً لتشارك السلطة، أما طالبان فاقترحوا مشروع إعادة كتابة الدستور بدلاً من حتى مراجعة الدستور الحالي. العودة إلى نقطة الصفر عندما كان لطالبان إمارتهم الإسلامية غير مقبولة لدى أغلبية الناس، لهذا نقترح صيغة لتشارك السلطة تتضمن بدء المفاوضات حول المبادئ المشتركة العامة مثل الانتخابات وحقوق المرأة والإنسان وحماية المؤسسات الحالية. لا يمكن العودة إلى الصفر لإنشاء مؤسسات من الصفر، لكن طالبان يعتقدون أنه يجب البدء بإعادة كتابة الدستور. تحدثت أيضاً السيدة كوفي عن الانتخابات كآلية تفضي إلى الحكم على أسس ديمقراطية فيها مخالفة لفكر طالبان الجهادي. تقول السيدة كوفي: From our side we have proposed political power sharing. From the Taliban side they have proposed constitution rewriting of constitution, even not review of the current constitution. But before we go to that we need to agree on common principles. Issues that people of Afghanistan are worried about, issues such as, for instance, elections. The Taliban have not really made their position clear on elections, on how are they going to participate, the mechanism to participate in a power sharing, because these are the things people of Afghanistan want to know. After 20 years of war, bloodshed, destruction, if we go back to zero location where the Taliban had their Islamic Emirate, is not acceptable by majority of people. So therefore, I think what we proposed is a power sharing arrangement that include. تقول: بالرغم من أنهم قالوا في فترة من الفترات إنهم يرضون بما ترضى به الأغلبية، إلا أنهم على أرض الواقع يسعون إلى تطبيق نظام حكم ديني يقوم على الإمارة أو الخلافة. لكن مرة أخرى سيتعين على طالبان أن تواجه مسألة الحصول على الشرعية سواء من الداخل أو الخارج. تقول السيدة كوفي: لا يستطيع طالبان العيش في عزلة عن العالم، على طالبان أن يحددوا كيف ستبدو علاقتهم مع بقية العالم إن حاولوا الوصول إلى السلطة بغير التسوية السياسية. إن وصلوا بتسوية عسكرية فكيف سيحسمون مسألة الشرعية؟ كيف يعملون مع بقية العالم؟ كيف سيتعاملون مع شعبهم الأفغان إن حاولوا فرض آرائهم؟ عليهم الإصغاء حقاً لما يريده الأفغانيون وما يريده شركاؤنا في المجتمع الدولي وجيراننا في المنطقة. في سنوات شبابها الأولى عاشت السيدة كوفي تحت حكم طالبان، وكانت تدير مدرسة للبنات في المنزل. لم تقرر يوماً أن تترك أفغانستان، وبنت على تاريخ عائلتها السياسي ونشطت في تمكين المرأة وحماية الطفل. وفي عام 2011 نشرت مذكراتها في تلك الأيام بعنوان رسائل إلى ابنتي. عن تلك الأيام تحدثنا: I think what was the most frightening part of that life when I close my eyes and try to remember those days is the fact that they were that they were trying to impose their own ideology, which is oppression, on women. As a woman, I was facing that, I was feeling that, and I was, you know, experiencing how they were trying to impose their own way of, you know, life on women, which is totally a woman's choice. But they try to impose that. تقول السيدة كوفي: أكثر ما يخيفني من ذكريات تلك الحياة عندما أغلقت عيني وأتذكر تلك الأيام وهي أنهم حاولوا فرض عقيدتهم في اضطهاد المرأة، وكامرأة كنت أواجه ذلك وأشعر به وأرى بعيني كيف فرضوا طريقتهم هم على المرأة، وعلى المرأة أن تختار كيف تعيش حياتها. بات معلوما لدى الجميع أن ثمة تيارين داخل طالبان، السياسي والعسكري، أو تيار المكتب السياسي في الدوحة والمقاتلين داخل أفغانستان. الأول يبدو منفتحاً على العالم، أما الثاني فلا يزال يخوض في سيرته الأولى قبل أكثر من 20 عاماً. تقول السيدة كوفي: بالرغم من أن طالبان المكتب السياسي في الدوحة يزعمون أنهم يحترمون تعليم المرأة وعملها، إلا أن جنودهم هنا في أفغانستان وفي الأماكن التي سيطروا عليها يستمرون بفرض نفس السلوك السابق مثل الزواج القصري، فلا نزال نتلقى أخباراً عن الزواج القصري ومنع المرأة من الوصول إلى المنشآت الصحية والمدارس، ناهيك عن التعذيب، وهذه ليست مزاعم وإنما وقائع وثقها المسؤولون المحليون، وعلى طالبان أن يعالجوا هذه المسائل بشكل جاد إن أرادوا أن يكونوا جزءاً من التسوية السياسية. عليهم أن يظهروا نسخة أخرى من أنفسهم. سألت زميلتي نهاد السيدة كوفي هنا: هل ترين أن طالبان في الدوحة يختلفون عن طالبان في أفغانستان، وكيف سيؤثر هذا على كل ما يحدث؟ The Taliban in Doha, of course, are exposed to a lot of world opportunities. They have been traveling in the region. The Doha itself is, of course, when it comes to, you know, inclusion, a better society. So certainly those people are exposed to a lot of opportunities and they know how does it work. But for a Talib who has actually grown up in the past 20 years, he has only seen a gun and he has found his identity through that gun, through violence. So for him to change his behavior, the ones that are working in the political office, they actually really need to work hard to change. طالبان في الدوحة خبروا كثيرا من الفرص العالمية وتجولوا كثيرا في المناطق، يعرفون كيف تنجز الأمور، لكن عناصر طالبان تترعرع في السنوات 20 الماضية ولم يروا سوى المسدسات ووجدوا هويتهم خلال المسدس والعنف. كتبت السيدة كوفي في الفاينانشال تايمز مقالاً تقول فيه: إن ما يحدث في أفغانستان يؤثر على العالم. تقول بأنه قبل هجمات 11 من سبتمبر 2001 كنا نقول إن أفغانستان ضحية التطرف الدولي المسلح، لكن العالم كان يقول إن أفغانستان تعيش حرباً أهلية، فليتعاملوا بأنفسهم مع هذه الحرب حتى وقعت هجمات 11 من سبتمبر أيلول، وأدرك العالم أنها ليست حرباً أهلية وأن الأفغانيين في مقدمة الحرب على التطرف المسلح. وتحذر السيدة كوفي من أنه إن أدار العالم ظهره اليوم إلى أفغانستان ستصل الحرب إلى حدود كل الدول المعنية. وتختم حديثها بالقول: لدى العالم اليوم مسؤولية تجاه أفغانستان. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعداد وتقديم براء صليبي. شكرا لكم لحسن الاستماع. إلى اللقاء.